إخوتي أنا أحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير، وأوشك رمضان أن يهل علينا بهلاله، ورمضان وما أدراك ما رمضان، والله والله منذ الآن وأنا كل يوم كل ليلة أتصور حين تفتح أبواب الجنة. يعني تخيل إن أنت قاعد في حر وزنقة أو دوشة وتفتح باب كده دخل منه نسيم حلو، شميت نفسك، أنت عشت. حين تستشعر أن أبواب النار قد غلقت وأبواب الجنة قد فتحت وأن الشياطين قد سلسلت، الشعور ده ياه في يومين دول بتقول ها امتى بقى، امتى بقى تتفتح أبواب الجنة، امتى بقى يجي اليوم ده؟ قلبك حس كده؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ إخوتي مشغلة الأمة اليوم، أتعجب بتعجب فعلا إن الناس كأن يعني بيدوروا على أي حاجة ينشغلوا بها وخلاص، أي حاجة قاعد مشغول مش عارف ايه، مين اللي بيتكلموا في التلفزيون، مين اللي عاملين مشاكل، مين اللي كذا، سوريا ما ادري ايش، انت انت انا عايزك تنشغل بنفسك، انت انت هتدخل المسابقة النهائية في رمضان للعتق من النار، انت هتنجو من جهنم. انا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت وسبحان الله وارد ورد وانا في الخطبة وانا واقف على المنبر، عجيب احيانا بتيجي حاجات كده من عند ربنا جل جلاله. ورد على بالي عم سيد عطوة الله يرحمك ويرحم ابوك، ورد على بالي قلت الله هو ليه او ما الحكمة في ان عرض الاعمال على الله في شعبان؟ اشمعنى شعبان؟ ليه مش في اخر المحرم تبقى عرض الاعمال في اخر السنة؟ مش كده المتوقع الطبيعي كده انه يبقى في اخر ذي الحجة عشان السنة الجديدة؟ وقلت الحكمة والله اعلم. الحكمة ايه صحيح؟ ما تقول لي عندك فكرة الحكمة ايه؟ قلت لعله والله اعلم ان شهر شعبان التصفيات النهائية للدخول للفاينل للنهائي في رمضان للعتق من النار، فاللي هيسقط في شعبان خلاص ما انتش نافع، ما انتش داخل التصفيات في رمضان، ما فيش عتق من النار، انت مش هتدخل المسابقة اصلا. او على قد الصحف مؤهل لدخول المسابقة النهائية، مؤهل لدخول النهائي في رمضان للعتق من النار. يا ترى النهاردة وانت صحائف أعمالك بتعرض على الله هتنجح وهتدخل النهائي ولا هتسقط وهتطرد من قبل رمضان؟ بالله عليكم وانا بسألك ورد علي، جاوبني كده، قول لي يا عم الحاج علقمي، قول يا عم شرف، قول يا عم فتحي، قولوا لي، قول يا جوهري، قولوا لي دي مش مشغلة تستاهل ان كل واحد مننا ينشغل بيها؟ ها؟ طب هسألك بالله عليك، انت مشغول بالموضوع ده انك انت واعمالك بتعرض على الله هتقبل ولا هتطرد، مشغول بيها. قد انشغالك بأي حاجة في الدنيا، مشغولين بثلاثين ست. قد انشغالك بثلاثين ستة ومتابعتك للأخبار، يعني انت متابع كل صلاة، يا ترى يا رب النهاردة أخباري ايه عندك يا رب، مش بتوا الليل على البحر يبكي ويقول إلهي وسيدي ومولاي ما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك اليوم يا علام الغيوب. بيت طول الليل كده يئن، يا ترى يا رب أنت مسميني إيه عندك، يا ترى يا رب صحف الذنوب بتاع النهاردة اتختم عليها بإيه. اللهم اختم على صحائفنا بالعفو، اللهم اختم على صحائفنا بالعفو. اخوتي بالله عليكم، مش دي مشغلة اهم من 36 ولا مش اهم؟ قول يا عم يا سهاج انت اهم اهم. دي مشغلة اهم، ده مصيرك، انت قلقان على مصيرك، اقلق على مصيرك. اخوتي عشان برضو ما تفضلش قاعد معايا ومشغول بثلاثين ستة، هتعملوا ايه في ثلاثين ستة؟ اللهم عافي بلادنا من الدماء، اوعى تتورط في دم. لا ال ال ال كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اقعد في بيتك وما تخرجش من بيتك. وانا قلت قبل كده يا جماعه انا لا اخون الامه، يوم اقول الجهاد واجب يبقى انا مش هنا وانما انا فين؟ في الجهاد. ازاي اقول لك واجب وانا قاعد هنا؟ ما ينفعش. عشان كده قلت لك ما تخرجش للشارع الا لما تشوف العمامه دي قدامك، اما تشوفني قدامك اطلع، اما غير كده ما تطلعش اذا كنت تثق فيا وفي رايي ليك وفي رغبتي ليك في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب ان شاء الله. اللهم من ارادنا واراد بلادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا واراد بلادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فانا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اجعل تدميره تفكيره، اللهم اجعل تدميره تدبيره، اللهم دمرهم تدميرا، احبط مخططاتهم وافشل كيدهم ورد كيدهم في نحورهم. والواجب علينا جميعا ان نعمل على هذا. خذ الكلمة دي وابدأ هدي الناس وسكتها واعد الناس. احنا في اشهر بركة، عايزين ندعي ربنا لعل ربنا يكرمنا ويأتي الفرج من عنده، ليس لها من دون الله كاشفة. اللي بتعلق قلوبهم بشخص رئيس الجمهورية، اللي متعلقة قلوبهم وعايزين يشيلوا ويحطوا على مرسي، إن مش مرسي، دي عقوبات من الله، دي عقوبات جاية من فوق. الله هو المسحر جل جلاله. فلذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا نتغير وربنا يصلح حالنا وربنا يولي علينا ولاه كالصحابة. خلينا ننشغل بهذا. ندخل في الدرس بقى، عشان الدرس أنا نفسي شوية سكينة للادي. أحبكم في الله. أنتم مستعجلين؟ عموما عشان ما تستعجلوش انا مديكم اجازه الاربع الجاي. معلش انا كان نفسي استمر بس انا زهقان. فالاربع الجاي اجازه ان شاء الله باذن الله تعالى، ونلتقي الاربع اللي بعده اللي هو اخر اربع قبل رمضان، فهيبقى جميل. بس المهم الليله دي سيبونا نقعد براحتنا. طب صلي على الرسول صلي. من محركات القلوب الشوق، الشوق. يا هل ترى قلبك مشتاق؟ القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول في الحش. حش يعني ايه؟ الحمام، لا مؤاخذة، دورة المية، الكنيف. في قلوب بتجول حول العرش، سجدة تحت العرش، في قلوب مشتاقة، مشتاق، مشتاق لعرش ربنا. بالله عليك، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هي آمين بتاعتكم مش حلوة النهاردة ليه؟ اسكت يا، انا عايز اسمع الناس اللي ورا. آمين بتاعتكم مش حلوة ليه الليلة دي؟ اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. سيدنا النبي لما قال صلى الله عليه وسلم الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. لما يبقى سقف بيتك عرش ربنا، بالله عليك هعرف انا ابص تحت، انا هفضل طول الوقت ابص للعرش مشتاق، عمال اسمع عن عرش الله. وزي ما قلت ان عقيدة اهل السنة والجماعة اللي أثبتت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ثم منعتك من التصور، دي العقيدة الصحيحة. نثبت لله يد، ونثبت لله هرولة، ونثبت لله وجه، ونثبت لله عرش، وأنه جل جلاله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف لما ربنا يبقى مستوي على عرشه وسقف الأوضة بتاعتك عرش الرحمن، يجي له نوم ازاي ده بقى؟ لا مفيش في الجنة نوم، لأن النوم أخو الموت، محدش هينام. بطل نوم يا عم أنس، بكرة تنام في القبر لما تشبع. إخوتي الشوق، في ناس مشتاقة لرمضان. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا، اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. أول ليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة، أول ليلة. في ناس مشتاقة رمضان عشان يقوم الليل، عشان يصوم بقى، عشان الناس دي تبطل هيصة ودوشة وتعمل معاصي. أعادوا يا شعبان، مشتاق لرمضان علشان تعتق رقبته، عايز أحس بعتق الرقبة. مشتاق لرمضان عشان أشم ريح الجنة يا أخي لما تتفتح أبواب الجنة، عشان جهنم دي تتقفل وناس مشتاق رمضان عشان يشوفوا الفوازير بتاع السنة دي عن إيه. اللهم تب على كل عاصم مسلم، عشان يشوفوا المسلسلة الجديدة السنة دي التركي في التلفزيون إيه. ناس برضو مشتاقة، قلوب تجول حول العرش وقلوب تجول في الحش، وعموما الشوق يحرك القلب. الشوق ها؟ بيحرك القلب. عشان كده لما بنقول محركات القلوب الشوق. بيقولوا ايه الشوق؟ ايه الشوق؟ يعني ايه شوق؟ وانا كتير بقول ان احيانا لما بنفسر الكلمة بنفسدها. يعني لما نقول الشوق، عم وحيد عارف الشوق يعني، عم تميم عارف الشوق يعني ايه، عارف، هو فاهم يعني ايه مشتاق. لكن لو قلت له الشوق غلبة ولوع بمأمول، عرفت الشوق كده؟ طب صلي. طيب صلى الله يا سهاجي، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غلبة ولوع بمأمول، واحد عنده أمل في حاجة ومولع بها فغلب عليه الولع بهذا الذي يأمله، ده يبقى اسمه ايه؟ شوق. أو كذا غلبة ولوع بمأمول، أو قالوا هبوب القلب، هبوب القلب المحروم إلى غائب محبوب، هبوب القلب المحروم إلى غائب محبوب. حاجة بتحبها ومحروم منها، نفسك فيها، ده اسمه ايه؟ أشو. أنا مشتاق ليدي. يا ترى انت حاسس المعنى ده لربنا؟ يا ترى انت حسيت في قلبك، اتحرك، اتهز قلبك، اترج جسمك، اشعر شعر راسك، شال قلبك، اترجف كده، نفسي اشوف ربنا؟ ولا الموضوع ده اصلا لم يخطر على بالك قط؟ او اما يجي يخطر على بالك بتطرده؟ لا لا لا لا لا لا، انا عايزك الليله دي تشتهي، ترجو، تركز انك انت نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم، نفسي. صحيح نفسك تشوف النبي صلى عليه، ونفسك تشوف سيدنا أبو بكر وعمر، ونفسي أنا شخصيا أشوف سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، نفسي أشوف، لكن أشوف ربنا دي اللي باقي عندها والله أشتهي، بس خايف أقولها، خايف ترد على القلب فيحصل هذا الحنين. وبعدين لقيت إن سيدنا النبي دعا بها صلى الله عليه وسلم، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى عليه، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، الناس اللي قاعدة، البشوات بتوع الكراسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا عايز أقول الدعاء ده تاني بس بصيغة الجمع عشان نقول آمين لينا جميعا. آمين زي دوي النحل ترج الجمع ده. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق نسألك أن تحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم وإنا نسألك ونحن عبيدك، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين آمين يا رب العالمين. فوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسألك الشوق إلى لقائك، يعني بيقول يا رب أرزق قلبي إن قلبي يشتاق. ونسأل، يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قلبه مشتاق بيطلب من ربنا إن قلبه يشتاق؟ والجواب لا لا لا لا، ده كان النبي صلي عليه دائم الشوق إلى لقاء الله. أنا عايز أقول لك حاجة من علامات شوقه صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا جبريل لما كان بينزل له سيدنا النبي كان بيقول له وأنت ما بتجيش كتير ليه؟ فنزل قول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك مش بإيدي. كان بيشتاق إن حد جايله من عند ربنا. لا لا، ده شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتلقاه بوجهه وصدره ويقول حديث عهد بربه. ده نزل من عند ربنا. فشوف شوف الشوق، إن أي حاجة جاية من عند ربنا الرسول إيه؟ حديث عهد بربه، قريب من ربنا. فالرسول كان أكثر الناس شوقا. أمال إيه يا أحمد يا سعيد؟ إيه الموضوع؟ أمال إيه أسألك الشوق إلى لقائك؟ قالوا إن الشوق 100 جزء. استأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 وجزء لبقية الخلائق، فهو يطلب هذا الجزء أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصلي يا جماعة، أنا كلمتكوش قبل كده عن الغيرة، الغيرة الغيرة، إن في ناس بيغار إن حد يحب ربنا أكتر منه، بيغار. فإذا علم رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. لما تشوف حد بيعبد ربنا أكتر منك ازعل، ازعل على نفسك. عشان كده هتيجي في الشوق قول سيدنا موسى وعجلت إليك ربي. قصده مشتاق، مشتاق. سيدنا موسى أيضا، سيدنا موسى برضو كان ممن يحبون الله. سيدنا موسى كليم الله، عشان كده لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي معك دي؟ يقول عصايا. لا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي. وفضل يدور على حاجة كمان لحد ما ملقاش، قال إيه؟ ولي فيها مآرب أخرى. بيطول الكلام مع ربنا، بيطول الكلام معه. الشاهد إيه؟ قالوا إن الشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فالشوق سفر القلب إلى المحبوب في كل حال، القلب على طول مسافر لربنا. قالوا اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، قالوا الشوق احتراق الأحشاء وتقطع الأكباد ولهب القلوب في انتظار الموعود. عشان كده قالوا قيام الليل يحتاج إلى خوف مزعج أو شوق مقلق. هو لما يبقى في يوم صابح هتظهر النتيجة، يوم صابح رايح تحج ينام بالليل، صابح عندك لقاء المحبوب بكرة تنام. عشان كده ربنا صبر المشتاقين فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فربنا صبرهم قال لهم جاي، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، ولكن إذا قلت لي والله يا عم الشيخ أنا مشتاق، أقول لك الدليل، الدليل، الدليل على إنك مشتاق؟ قالوا علامته حب الموت مع الراحة والعافية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك، آمين. حب الموت مع الراحة والعافية، كحال سيدنا يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أزعجته امرأة العزيز بالمطاردة لم يقل ربي توفني، ولما دخل السجن لم يقل ربي توفني، ولما أرسل إليه الملك لم يقل ربي توفني، ولكن لما جلس على عرش الملك قال توفني مسلما، قال توفني. وقيل علامة الشوق فطام الجوارح من الشهوات. وبعدين قالوا ايه؟ هل الشوق يبرد باللقاء أم يزيد؟ أنا مشتاق إن أنا أقابل ربنا، يا ترى لما أقابل ربنا ينطفئ الشوق؟ قالوا يزيد، يزيد، فإن الشوق يهيجه اللقاء، فإن الشوق يهيجه اللقاء. وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. طيب عايز أدخل في الموضوع، احنا لسه ما دخلناش في الموضوع على فكرة، ما هو الشوق؟ الشوق على 3 درجات. الدرجة الأولى شوق العابد لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤوي. والدرجة الثانية شوق الصابر لأجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. والدرجة الثالثة شوق الصادق إلى الله، وهو شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة، وهو شوق تغشاه المبار، وهو شوق تغشاه المبار وتخالطه المسار ويقاومه الاصطبار. واضح ولا ترجم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوق العابد، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، اللهم استعملنا في العبادة، اللهم اشغلنا بعبادتك، اللهم من جاء يشغلنا عنك فاشغله بك. شوق العابد لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. يا إخوة، الواحد لما يتوب، اللهم تب علينا، كان عاصي بيدخن، قاعد يتمشى في الجامع بيلعب غافل، وربنا من عليه وتاب. التائب، كان نفسي اجيب لكم حتة التائب دي. التائب موله القلب، التائب رقيق الوجدان، اذا سمع حد بيعيط يقول إذا سمع آية الله أكبر، إذا حصلت حادثة فلان جرال، التائب لسه مرعوب، لسه مش مطمن. مش أنا قلت له الآن ليه؟ أكيد عامل عاملة. الآن ليه؟ أكيد وراك مصيبة. فالعابد نفسه بقى في إيه؟ شاهد يرويه. أنا شخصيا ببقى جاي درس الأربع كل أربع، ونفسي ألاقي شاهد يشبعني، ألاقي كلمتين يقووا قلبي. عارف اللي جعان لا خلينا نقول عطشان وحلقه متقطع من العطش، وحاسس ان بطنه جوه مولع نار ولسانه ناشف وبقه مر، نفسه شاهد يرويه. جزاك الله خير. التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء. التائب صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير. التائب خلي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوى. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، في وجدانه لوعة، في وجهه أسى، في دمه أسرار. التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى اللقاء والفراق. التائب بين الإقبال والإحراض، مجرب ذاق العذاب في البعد وذاق النعيم في القرب. التائب له في كل وقعة عبرة، إذا رأى جمعا ظن القيامة، إذا رأى مذنبا بكى عليه، إذا رأى نعيما ذكر الجنة، إذا رأى نارا ظن أنه مواقعها. التائب إذا هدل الحمام يبكي، وإذا صاح الطير ناح، وإذا شد البلبل تذكر، وإذا لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب يجد للطاعة حلاوة، للعبادة طلاوة، للإيمان طعما، للإقبال لذة. التائب يكتب بدموعه قصصا، ينظم من آهاته أبياتا. التائب يؤلف من البكاء كتبا. التائب كأم اختلس منها طفلها ثم اختلست طفلها من يد أعدائها، هل تدري كم فرحتها؟ التائب كالغائص في البحر إذا نجا من اللجة إلى الشاطئ. التائب كعقيم بشر بولد. التائب اعتقت رقبته من أسر الهوى، أطلق قلبه من سجن المعصية. التائب فكت روحه من شباك الجريمة، أخرج نفسه من كير الخطيئة. إخوتي التائب اللهم تب علينا، اجعلها ليلة توبة، تقبل توبتنا. التائب كالطائر الجريح لا يختال، كالقمر الكاسف لا يتكلم، كالنجم الغابر لا يصيح. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا تبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، كأنما هو أسير، قد رمى نفسه على باب الله مطروحا، إذ قرأ قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب قد نحل بدنه الصيام، أتعب قدمه القيام، حلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، يذم نفسه على هواه، وبذلك صار عند الله ممدوحا، لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب. أين من يأتي إلى الباب؟ أين من يأتي إلى الباب؟ يجد الباب مفتوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. اللهم تب علينا. شوق التائب إلى شاهد يرويه. جيت أصلي النهاردة وما بنتفقش الإمام بيقرأ إيه، وأحيانا تيجي تصلي وتلاقي آيات كأنها بتتقري لك أنت مخصوص. يا ترى لمس قلبك إيه النهاردة في الآيات، في آيات الصلاة؟ كان نفسي أقرأها تاني دلوقتي بس أنا خايف أطول عليكم. خلينا نخلص الليلة دي. سوق التائب لشاهد يرويه. عايز يسمع آية تشبعه. التائب نفسه في حاجة ترويه. عطشان عطشان شرقان نفسه. عارف لما واحد يبقى أنا جعان، نفسي أشبع، عطشان، نفسي أرتوي، اقرأ لي قرآن، سمعني قرآن، شبعني قرآن، غذيني قرآن، قويني قرآن. عطش عطش حقيقي لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه. هو عمال يقول أروح مع دول ولا مع دول، أسمع دول ولا ده، أعمل كده ولا أعمل كده، محتاج إيه؟ إشارة تقول له كده. وإذا ربنا شاف من قلبك ان انت محتاج ده هيديك. كريم جل جلال الله، انا اشهد انه كريم، اشهد والله انه اكرم الاكرمين جل جلاله. كرامه يتجاوز الامال. لما ربنا جل جلاله يقول لي سيدنا النبي ايه صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول قال حاجة بس بيبص في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. لما سيدنا أيوب كان عيان كان مريض، قال ايه؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال اشفيني؟ ما قالش. طلب ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. إني مسني الضر. وخلي بالك برضو من تخفيف ذكر البلاء، قالوش يا رب أنا تعبت بقى، يا رب أنا زهقت من الأدوية، يا رب أنا غلبت من الدكاترة، يا رب أنا شفيني. هي دي حلوة مش وحشة، بس التائب ما يعملش كده. العبد لما يكلم سيده ما يشتكيلوش كده، وإنما قال له إيه؟ مسانية. قال له إيه؟ مسانية، يعني أنا في حاجة كده خبطت فيا، مسانية، رغم إن كان بقاله 18 سنة في البلاء حتى رعى الدود في جسمه، وقال إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. إشارة، شوق العابد إلى إشارة تشفيه. نفسي أسمع آية كده، يعني من الآيات اللي أنا كنت عايزه يقولها النهاردة حلو، بس هو لسه عايز يتدرب شوية. ها، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بس عايزة تتقري ازاي بقى؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لا أنا غلبان، مش بتاع الحاجات دي، بس هو بنحاول. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا. كذلك دي لما ترعيها في القرآن، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك. هي اسمها ايه؟ ما انتش واخد بالك من كذلك دي. كذلك يعني دي سنة ربانية لا دخل للأسباب فيها. عشان كده هنا ما ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، بدون أسباب كذلك حقا علينا، حقا أوجبه الله على نفسه، لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. عطفة تؤويه، مش احيانا كده تقول انا نفسي في حد يطبطب علي يقول لي معلش؟ احيانا بتبقى بيحتاج بس حد ايه ياخدك في حضنه كده ويقول لك ما تخافش، تخافش، اطمن. محتاج حد كده احيانا يحضنك ويقول لك انت طيب، انت كويس. مش احيانا بتحس بكده ولا يبدو ان انا تعبان؟ عطفة تؤويه، محتاج لمسة عطف، لمسة حنان. لما عشت الأسبوع اللي فات واللي قبله مع أسماء الله الحسنى، خفت أكمل معاكم، هتودونا في داهية أنتوا صراحة، لأن الأسماء الله الحسنى دي تحتاج إلى إشارة لمسات كده من بعيد، لكن أنتوا عايزين نخوض، اللهم استرنا واعفو عنا. فخفت من كلمة إن أنا أقول في اسم الله الحنان، الحنان الإلهي. أو عطفة تؤويه. شوف لو ربنا اللطيف الودود ذو الجلال الكمال كله والجمال كله والعظمة كلها له، يعطف عليك، يبقى عطف ربنا قد ايه. بس او عطفة تؤويه. قال اما الاول فاوى الى الله فآواه الله. إن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه. آونا يا رب، اللهم آونا ولا تطردنا، اللهم قربنا إليك زلفى. يا رب يا رب يا رب. اثنين، شوق الصابر لأجل يطويه. هي الأيام مش عايزة تمشي ليه؟ لأجل يطويه. قربنا منك يا رب. كان بيقول ايه؟ كان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه وحنينه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم. في موقف زي اللي احنا فيه ده نقول فين سيدنا عمر؟ عايز عمر بن الخطاب، عايز عمر بن الخطاب، عايز يجتمع لها للي احنا فيه ده، عمر ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، يحلوها دول الثلاثة دول. فكل ليلة تقول فينك يا سيدي يا سيدنا عمر، عشان تدي الناس دول على دماغهم بالدرة. شوق الصابر لأجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه. نفسي في يوم أشوف، في يوم أصلي الظهر في الكعبة والعصر في مسجد سيدنا النبي والمغرب في بيت المقدس. قادر جل جلاله سبحانه كريم سبحانه وتعالى، يوم يريه ما يغنيه. نفسه في يوم أشوف فيكم يوم يا ظالمين، اللهم أرنا فيهم آياتك تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم. اللهم مكن للدين وأهل الدين. محتاج يوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. مش منزل بيت شقة من طين وصالة، لا، منزل من منازل الإيمان، منزلة التوبة، منزلة الشوق، منزلة اليقين، منزلة الحب، منزلة الخوف، منزلة الرجاء، منزل يستريح فيه. نفسي ننزل بقى في منازل بيسموها أربع منازل، منازل الطمأنينة، الطمأنينة والسكينة والرجاء والخشوع. تلاقي القلب مطمئن، ثم شوق الصادق إلى الله تعالى. الأولانية قلتني شوق العابد لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. اثنين شوق الصابر لأجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه. الثالث شوق الصادق لله. بنقول اهو في واحد مشتاق يشوف النبي، واحد مشتاق يدخل الجنة، واحد مشتاق للحور العين، واحد مشتاق لينظر لعرش الرحمن، واحد مشتاق ومشتاق مشتاق. أعلى كل ده الشوق لله، مشتاق لربنا. الشوق ده بيقولوا ايه؟ زرعه الحب. الحب الحب الحب مش الحب اللي انت تعرفه، الحب اللي انت بتكذب بيه، الحب اللي انت بتخدع بيه، الحب اللي انت بتمكر بيه، الحب اللي انت بتلعب بيه، الحب اللي انت بتلعب عليه. الحب الذي ينبت على حافات المنن. لما قالوا الأعرابي الحق انت هتموت، قال لهم هموت اين يذهب بي؟ قيل الى الله، قال بخن بخن. قيل انك تموت، قال وما لي لا اقول بخن بخن وانا يمضى بي الى الذي لم ارى الخير الا منه. لم أرى الخير إلا منه. ودوني ربنا، هو أنا شفت منه إلا الخير؟ هو أنا شفت خير إلا منه؟ هو ده ينبت على إيه؟ حافات المنن. يعني ليه حافات المنن مش على المنن؟ أصل هو مش شايف إلا منة ربنا عليه، فما قدرش يخوض غمار المنن. ده من على حروفها بس، حافات المنن. فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. ساعة ما بصيت ان ربنا سترني في الموقف الفلاني، قول الحمد لله. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أتمم علينا عافيتك ونعمتك وسترك في الدنيا والآخرة. ساعة ما شاف إن ربنا لطف بي في الموقف الفلاني، ساعة ما شاف إن ربنا أكرمه بالشيء الفلاني. يعني احيانا وانت ما بتيجي تتجوز بتحط في دماغك شروط فتاة الاحلام، وتفاجأ بعد ما تتزوج ان الاحلام اللي انت كنت بتقول عليها دي كلها هبل، ده الجواز محتاج ايه؟ حاجات تانية خالص. فلولا ربنا ستر ورزقنا الحاجات الدنيا دي كان الجواز فسد، كانت الحياة باظت. فإنسان لما تحس بكده، أنا بحاول أشاور يا جماعة بس الحقائق أكبر من كده. أنتوا معايا ولا تايهين؟ ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه في حياتك حاجات كده إن كان نفسك تشتغل مش عارف إيه، فربنا كرمك بحاجة صغننة كده. فتقول يا لو كان القتل اللي أنا عايزها كان زماني دلوقتي ببلبع برشام كده. يعني حاجات كده كتير في حياتك. بس لو انت بتفهم, ما احنا بنقول إشارة تشفيه, ما احنا بنقول شاهد يرويه. بس احيانا انت مش فاهم اللي انت فيه, مش مقدر اللي انت فيه, مش مراعي رعاية الله لك ولطفه بك وكرمه اياك. انت مش فاهم, احمد ربنا على اللي انت فيه. لو تأملت حافات المنن علق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. قلبك هيتعلق بالله. يعني ايه يتعلق باسم الله؟ الحنان المنان. قل لي الحديث ضعيف. الشيخ ابن عثيمين شيخي حسنه في الكتاب بتاعه بتاع الصفات, الاسماء والصفات, مالكش دعوة شيخنا حسنه واحنا وراه. يتعلق قلب العبد بسم الله البر. إلهي برك ربنا يبرك. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر. البر, شوف لما ربنا يبرك المحسن الجواد المعطي الوهاب الكريم اللطيف الودود, علق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. لما يحصل ان الحب, اللهم ازرع في قلوبنا حبك, فيعاين القلب لما يزرع فيه الحب فيتعلق القلب بالرب. ما يتعلقش بمرة بقى ولا بولد ولا بفلوس ولا بمركز ولا بمنصب. الناس اللي بيقاتلوا على المناصب وشهوات المناصب النهاردة دول لو حب ربنا كان نسي المناصب, كان نسيها. أنا عايز منصبي أبقى حبيبه. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. فساعتها فاشتاق القلب إلى معاينة لطائف كرمه. لما يتزرع في قلبك حب ربنا, فقلبك يتعلق بربنا, ساعتها قلبك يشتاق انه يشوف معاينة لطائف كرامه. مش انت شهدت معايا انه كريم؟ نفسي اشوف بقى لطيف كرمه. اشتاق قلب العبد الى معاينة لطائف كرامه. عايز ادخل الجنة بقى, اللهم ارزقنا الجنة يا رب, عشان اشوف اللطائف ومعاينة آيات بره ومعاينة أعلام فضله. عايز أشوف بس المشكلة ان الشوق ده تغشاه المبار وتخالطه المسار ويقاومه الاصطبار. شوق لما ربنا يرى من قلب العبد هذا الشوق ربنا بيبره انه يديله يعطيه يهبه يمنحه شيء من بره سبحانه. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زي ما قلنا كده النهاردة انك انت لما تدخل عند حلواني يوم يقول لك دوق حتة الكنافة دي، طب دوق حتة البسبوسة دي، طب دوق حتة الجاتو دي، طب دوق. فعشان كده ربنا بيبر العبد ويدوقه شوية حاجات. والمشكلة انه لما تدوق ده بالخصم من نصيبك في الاخر. هي دي. قال رسول الله ما من غزاة تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم عند الله. يبقى النعم اللي ربنا بيديها لك النهاردة دي خصما من حسابك في الآخر. إدك عربية مخصومة من العربية بتاع الآخر. إدك زوجة طيبة بالخصم. عشان كده قال لك ان الشوق ده تغشاه المبار. الخوف من ترقب قلبك لبر الله، انك تكون بتعمل كده عشان تاخد خد. ما هم لما شافوا قالوا له يا رب انا سقيت ابويا وامي عشانك، قال له طب اخرج مع السلامة. وصلت؟ قل لي لسه وانا عيد اعيد اشرح تاني اوضح اكتر. صلى الله عليه وسلم. شوق تغشاه المبار وتخالطه المسار. المسار الفرحة، لما تحس وانا نفسي انك تحس الاحساس نعمة. لما تحس بلطف ربنا بيك لما تحس ببر ربنا ليك لما تحس بعناية ربنا بيك ان ربنا بيعتني بيك بيرعيك بيرضيك بيرضيك. لما تحس بدي فرحتها اكبر مما اعطيت. مش كفاية انه ذكرك، فساعتها تخالطه المسار ويقاومه الاصطبار. ساعة ما يجي لك المبار والمسار تبقى عايز تقفز تذبح نفسك، عايز اقابل ربنا بقى، بس يقاومه الاصطبار. عمال تصبر نفس اصطبر اصطبر اصطبر اصطبر. يقاومه الاصطبار ولكن لا ينهنهه مقر دون اللقاء. عمري ما هشبع إلا لما أشوف ربنا، ولا قلبي هيقر له قرار إلا لما أنظر إلى وجه الله الكريم، ولا هرتاح ولا هتبسط في حياتي إلا يوم ما يكشف الحجاب ويتجلى على العباد في سوق الجنة يوم نلقى الله. لا ينهنهه مقر دون اللقاء، مفيش، ما تحاولش. هو ده قلب المحب المشتاق، عايز بهدوء دلوقتي. لو فهمت الكلام اللي انا قلته النهاردة هتبقى نفسك تروح وانت بتقولش محدش يكلمني، محدش يصحيني من اللي انا فيه ده. الحال الجميل ده خليني اروح البيت واقفل على نفسي واقول يا رب ارزقني لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خذوا اجازة الاربع الجاي وشوف كل معد ان شاء الله. انا بحبكم في الله.